أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل الذي أرسل بالفاكس يقول: إذا سلمت على الشخص ولم يرد علي السلام وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أحصل على 30 درجة؟ نرجو الله ذلك، حفظكم الله. في آخر أسئلته يقول: ما هو تحديد الساعة يوم الجمعة التي تجاب فيها الدعوة؟ أقرب شيء أنها ما بين مجيء الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضي الصلاة. جزاكم الله خيرا، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أيوة الحمد لله يا شيخ، الله يجزاك خير. ما حكم ما يسمى بالزفة للعروس على صوت أناشيد أطفال يصاحبها دف يا شيخ في المسجل؟ يعني ما فيها إلا دف فقط؟ إيه دف، نعم. والأغاني طيبة ولا رديئة؟ لا، أغاني إسلامية يا شيخ. لا بأس بذلك، الله يجزاكم خير يا شيخ. طيب، سلام عليكم. السلام، تفضل. جزاك الله خير، تفضل. ألو. نعم. سلام، هذا السؤال على الهاتف؟ نعم. طيب، عندي سؤال لو سمحت. ما هو السؤال؟ امرأة حلفت على أخرى أن تدخل عندها ولم تدخل هذه المرأة، هل على المرأة تقول صيام؟ لا، على التي حلفت. نعم، عليها أن تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد صامت 3 أيام. طيب، لكن لا تصوم وهي تقدر على الإطعام. طيب، شكرا. نعم، تقول احلفت على شخص أن يأخذ بعض النقود، فأخذ هذه النقود وبعد 5 دقائق رجعها. لا تقبلها. لا تقبلها. لا تقبلها، وإذا لم تقبلها خلاص فحلقها صحيح. طيب، إيش قبلتها؟ شو تعمل؟ يعني قبلتها هي. تقول بأنها قبلت هذه الفلوس يا شيخ، ماذا عليها؟ تردها علي. تردها علي. فإن أبى فعليها كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك لو سمحت، السؤال الأولاني. تقول يا فضيلة الشيخ: لو كانت متوضئة وحصل نية لقطع الوضوء وأرادت أن تقرأ القرآن، هل النية يا شيخ تقطع الوضوء؟ بعد أن تم الوضوء ولا قبل؟ إن كان قبل أن يتم الوضوء بطل وضوءها. وإن كان بعد أن تم الوضوء فالنية لا تؤثر. السائلة معنا على الخط تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم حفظ الآيات القرآنية ثم نسيانها؟ حفظ القرآن عن ظهر قلب نعمة كبيرة، ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يقدم لها الشكر لله رب العالمين، حيث من عليه بهذه النعمة التي حجب عنها كثيرا من الناس. وإذا كان من نعمة الله عز وجل فإنه لا ينبغي للإنسان إضاعتها. ولقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعاهد القرآن الكريم، وقال: إنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالواجب على الإنسان أن يتعاهد ما حفظ، وهو أعلم بنفسه. إن كان سريع النسيان فليتعاهده بكثرة، وإن كان قليل النسيان فبحسبه. وقد ورد الوعيد في من حفظ آية من كتاب الله، وقد ورد الوعيد على من حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها. لكن إذا كان النسيان ليس عن عمد ولا عن تكاسل وعدم اهتمام بالقرآن الكريم فإنه لا إثم على الإنسان فيه. نعم. نعم. طيب، تفضل. تفضل. عليكم. وعليكم السلام. الشيخ صالح معاي. الشيخ محمد معك. الشيخ محمد صالح. نعم. والله حلفت عدد من الأيمان وأنا كثرت علي، ماذا أفعل؟ هل يكون تكفير على يمين واحد أم على جميع الأيمان؟ بالله عليك، زادك الله علما.

لكننا نقرر ونؤكد أن النبوة أفضل من السيادة، لأن النبوة خاصة بالأنبياء والسيادة عامة لكل ذي شرف وجاه في قومه. أفهمت الآن؟ فهمت، جزاك الله خيرا. بقي علينا هذا الأثر الذي ذكرت عن عمر. نعم، هذا الأثر لا أظنه يصح. ما صحيحة؟ ما أظنه يصح. نعم، جزاك الله خير. نعم، بالنسبة الله يسلمك، بالنسبة للأذكار الواردة، الأذكار الصباح والمساء، إذا كان الواحد بيسمع إذاعة القرآن الكريم والقرآن يقرأ في الإذاعة، هل يجوز أن أذكر مثلا أن أستمر في الأذكار والقرآن يقرأ في الإذاعة، أستمع إلى القرآن وأذكر؟ هل قرأت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ نعم. طيب، وهل يمكن لإنسان أن يعي القرآن وهو يذكر الله، أو أن يذكر يعي الذكر وهو يسمع القرآن؟ هما أمران لا بد من أحدهما. ما يمكن يجتمع لك حضور القلب للذكر وحضور القلب لاستماع القرآن. ولهذا نقول استماع القرآن لا يفوت، يمكن تستمع إليه في أي وقت، والذكر يفوت بفوات وقته. فإذا جاء وقت أذكار الصباح والمساء غلق الراديو أو المسجل عن قراءة القرآن، ثم اذكر الله تعالى بما تذكره به. في حالة السفر شيخ محمد، بالنسبة إذا إنسان مسافر بالسيارة 8 ساعات بيذكر الله في الطريق ويسمع إذاعة القرآن، هل الأفضل نغلق القرآن ونسمع ونذكر الله، ولا نذكر الله ونسمع؟ لا، قراءة القرآن أفضل من الذكر المجرد. نعم، لكن الذكر المخصوصة بمكان أو زمان نعم أفضل من قراءة القرآن في محله. نعم، فمثلا لو قال قائل إذا فرغت من الصلاة فالمشروع لي أن أذكر الله كما قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. نعم، فهل الأولى أن أذكر الله أو أن أقرأ القرآن؟ نقول الأولى أن تذكر الله هنا عقب الصلوات، لأن قراءة القرآن ليس لها وقت، وهذا وقت معين لهذا الذكر فلا يفوته. نعم نعم، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. نعم، تفضل. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. عندي سؤال بالنسبة لصلاة الكسوف. نعم. صلاة الكسوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، وقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جهر بها إلى أن أتمها على الصفة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. سؤالي يا فضيلة الشيخ هو، هل قراءة سورة طويلة تعني سورة واحدة طويلة، أم أن يقرأ الإمام سورة وإن شاء زاد عليها من سورة بعدها؟ سؤال ثاني. لحظة شوف، هل يقصد بارك الله فيك، المقصود هو طول القراءة؟ نعم، سواء سورة واحدة أو سورتين أو أكثر. نعم، يعني سواء قرأ سورة واحدة نعم أو قرأ سورتين فأكثر. فإذا قدرنا أنه يريد أن يقرأ من سورة تبارك إلى آخر القرآن، فمعلوم سوف يجمع عدة سور. فهمت؟ جزاك الله خير. وتكون القراءة الأولى أطول من التي بعدها، وفي الركعة الثانية كذلك تكون القراءة فيها أقصر من القراءة في الركعة الأولى. فضيلة الشيخ، هل يقتضي تطويل الصلاة إطالتها حتى زوال الكسوف؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا حتى أنكشف ما بكم. ماذا إذا دخل وقت ولما صلى عليه الصلاة والسلام نعم صلاة الكسوف، وليكن لديك معلوما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، وذلك حين كسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال في اليوم 29 بعد أن ارتفعت قيد رمح أو رمحي، يعني بعد نص ساعة أو نحو ذلك، وكان الكسوف كليا. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة تكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة نحو سورة البقرة في القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا نحو ركوعه، ثم قام وجلس بين السجدتين جلوسا طويلا نحو سجوده، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام وصلى الركعة الثانية كالأولى لكن دونها فيما يفعل. هكذا جاءت السنة، وأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القراءة فيها حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم على قوة أبدانهم وقوة إيمانهم صار بعضهم يخر من القيام لطول القيام، فانصرف من صلاته وقد تجلت الشمس، وأمر أن نصلي حتى ينجلي ما بنا وحتى يزول. فإذا قدر أنه أن الصلاة فرغت قبل أن ينكشف فإنه يدعو ويستغفر ويذكر الله حتى ينجلي. هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فالمهم الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.